نواصل في شرح الأبيات التي كنا ابتدأنا في المواصلة فيها, وهو نظم أبي إسحاق الأبي رحمه الله تعالى, وانتهينا من قوله ولا تقل الصبا فيه انتهاي وفكر كم صغير قد دفنت. قلنا في هذا أنه الإنسان لا يستأجل الموت ولا يظن أنها بعيدة عنه, فأقرب ما يكون من الهبل الموت, وهي تأتي كل واحد في زمن وفي وقت لا يستطيع أن يعرفه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يغتنم الوقت الذي ينتفع فيه, كما قال صلى الله عليه وسلم حديث سمرة وغيره, اغتنم خمسا, ابن عباس وغيرهما, اغتنم خمسا قبل خمس, شبابك قبل هرمك و وفراغك قبل شغلك, وصحتك قبل مرضك, فهذه مما يجب على المسلم أن يبادر إلى اغتنامها. فالصبا والشباب قبل الكبر, يستطيع في شبابه أن يفعل ما لا يستطيعه في كبره, وفي فراغه ما لا يستطيعه بعد شغله, وفي صحته ما لا يستطيعه عند مرضه, وفي غنى ما لا يستطيع فعله في فقره. فهذه ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها وأن يشغلها. لهذا قال ولا تقل الصبا فيه ابتهال مفكر كم صغير قد دفنت. وأيضا يغتنم حياته قبل موته. ثم قال وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. ها هنا الناظم ابو اسحاق الانبيري رحمه الله يقلب النصيحه على نفسه. في بدايه النظم ينصح ابا بكر وهو ابنه على ما قال بعض اهل العلم, ابا بكر ان دعوتك لو سمعت او لو اجبت. فبعد ان عدد عليه مجموعه من النصائح عاد بما قد يتبادر إلى الذهن. يعني أنت الناصح, لو أنك جعلت لنفسك نصيبا من هذه النصيحة فإن ذلك أولى بك, والناصح الأولى به أن يكون قائما بهذا الشيء الذي نصح به غيره. لهذا يقول أهل العلم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ينبغي للآمر والناهي أن يكون متلبسا وقائما ومستجيبا لهذا الأمر والنهي, فهذا أولى وأدعى لقبول نصيحته ووصيته وأمره ونهيه. يعني لا يأمر الناس وهو لا يفعل, وكيف ينهى الناس وهو يفعل؟ يأمر الناس بأمر وهو لا يأتيه, وينهى الناس عن فعل وهو قائم به. فهذا أثر نصيحته دون أثر ذاك الذي يأمر وتجده في مقدمة الناس في التزامه بالأمر، وينهى وتجده من أبعد الناس في ترك هذا النهي وعدم الوقوع فيه. فإن هذا إذا أمر أو نهى تجد الناس يعني يتأثرون بذلك أكثر، فهذا أولى. ومع ذلك يقول العلماء ليس ذلك واجبا، بمعنى أنه ليس من اللازم أو ليس بالنسبة لمن لا يفعل الأمر فيقال في حقه لا يجوز لك أن تأمر، أو لمن وقع في النهي يقال في حقه لا يجوز لك أن تنهى، فهذا لا يصح. وإن كان الأولى ذلك لأنه أدعى في التأثير، كلما كان الإنسان قائما بأمر الله مبتعدا عن نهيه فإنه إذا أمر أو نهى يكون لأمره ونهيه وقع في النفوس. ولكن مع ذلك لو كان متهاونا في الأمر فلا يفعله كما يلزم، ومتهاونا في النهي فيقع فيه أحيانا، فلا نقول له لا تأمر ولا تنهى، بل يأمر وينهى وينصح، ولو كان هو يخالف ولا يواظب على ذلك. فقيامه بالأمر وتركه للنهي شيء، ونصيحته بذلك أمرا ونهيا شيء آخر، فلا يجمع بين المنكرين. وترك الأمر والنهي هو فعل اليهود كما قال جل وعلا كان لا يتناول منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فترك الأمر والنهي غير مشروع، بل إذا تيسر للمسلم أن يأمر وينهى فإن ذلك يلزمه. فكأن الناظر يتكلم في مكان أبي بكر المنصور، فقال لعلك تقول وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، يعني انظر أنت إلى فعلك، أنت تنصحني بأن أفعل وأفعل، بأن أتعلم وترغبني في العلم وفي اغتنام الوقت وفي اغتنام الفراغ وفي اغتنام الصحة وفي اغتنام المال إذا تيسر، وفي اغتنام الحياة وفي اغتنام الدنيا للقيام بما هو خير وما فيه النفع، وترك الملذات وترك الملهيات، لكن أنت فعلك على خلاف ذلك، فلو أنك نظرت إلى أفعالك لكنت أنت أولى بالنصح. وقل يا ناصحي أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، انظر إلى فعلك وقولك فتجدك أسوأ مني حالا، لعلك أسوأ مني حالا، فأنت أولى بهذه النصيحة مني، فأنت أولى بهذه النصيحة مني، فلقائد أن يقول هذا، ولكن ذلك لا يمنع من النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة، والتي بايع فيها الصحابة على ذلك كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما بايعه عليه والنصح لكل مسلم، بل اشترط عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فشرط علي النصيحة لكل مسلم فقلت فبايعته على ذلك. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، والنصح من النصيحة، والنصيحة أصلها الخلوص وصفاء الشيء، ولهذا يسمى للعسل المصفى من عسل النحل الناصح والنصيحة، فهو مصفى، ولهذا النصيحة يقصد بها الإخلاص في تعليم غيرك ودعوته لما فيه الخير. تقطعني على التفليط لوما وبالتفليط دهرك قد قطعته، يعني أنك أنت تلومني على التفليط وتلومني على التقصير، ولو أنك نظرت إلى دهرك وإلى زمنك وإلى حياتك فأنت قد فرطت الكثير الكثير، تقطعني على التفريط لوما. التفريط من فرط يفرط تفريطا، بمعنى أضاء، فرط في الشيء إذا أضاءه وأهمله وتركه. وتقطعني أي تكثر من اللوم، أي تلومني لوم تقطيعي، من كثرة اللوم كأنه يقطعه. وبالتفريط دهرك قد قطعت، أي فرطت في دهرك أكثر فضيعت فيه الخير. وبالتفريط دهرك أي حياتك قد قطعت، أي جاوزت، مررت حياتك كلها في التفريط وأضعت الشيء الكثير، ثم أنت تلومني في التفريط. وفي صغاري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حين شفت، يعني أنا صغير في السن ومقبل على الدنيا وتخوفني من الموت، فأنت أولى بالتخويف وقد شخت وصرت شيخا. وفي صغري تخوفني المنايا، جمع منية بفتح الميم، وهي الموت بخلاف ضمها المنية فهي من التمني. المني المنايا جمع منية وهي الموت. وما تدري بحالك حيث شخت، أي صرت شيخا، فأنت أولى بأن تذكر بالموت، وهذا حقيقة لا شك، ولكن لا يمنع من تقديم النصيحة. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكفت، يعني كأنه يرد عليك، أنت الذي تنصح وترشد وتدل وتدعو الناس، عرف عليك في الصبا وفي الصغر أنك كنت أهدى سبيلا، على سبيل سليم وعلى طريقة وهداية واستقامة، ولكنك بعد كبرك انقلبت على عقبيك ونكثت، أي نقضت، نكثت بمعنى النقض، أي رجعت عن ما كنت عليه من الخير، كما في قوله جل وعلا: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نكسوا بمعنى رجعوا عما كانوا عليه. في بعض النسخ قد نكثت، أي قد نكثت، فالمعنى أنك أنت الناصح كنت على سبيل الهداية خلال صغرك، ولكنك بعد شيبك وكبرك انقلب حالك، فما بالك وبال هذه النصيحة. وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت. قال: أنت تخوفني وتنصحني بما تقول، وأنا في الحقيقة لم أخض، أي لم أنغمس ولم أغرق ولم أقطع وأتوفر، لم أخض من خاض إذا دخل بالشيء حيث صار محيطا به. وها أنا لم أخض بحر الخطايا، يعني كأنه يقول أنه قد وقع في الخطايا الكثيرة حتى صارت في بالنسبة له كالبحر، ومن خاض في البحر ودخل في وسطه وصار في لجته، فالأخطاء تحيط به من كل الأماكن، فهو يقول أنه صغير ومع ذلك لم يكثر من الخطايا. وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، وأما أنت فإنك قد خضت في بحر الخطايا والآثام المعاصي حتى وصلت إلى حد الغرق. ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. الحمية هي شدة الغضب، وأم دفر يقال الدفر هو الدفع في الصدر، الدفر بإسكان الفاء، ويقال الدفر بالتحريك وهو وقوع الدود في الطعام، ويطلق على الذل والنسل، ويقال دفر يدفر كفرح يفرح، ويقال الدفار هي أيضا الأمة، وهي أيضا الدنيا، فتقال أو تسمى أم دفار وأم دفر، أم دفار وأم دفر. ف فقوله ولم أشرب حميا شدة الغضب وشدة الشراب، أي أنه لم يشرب شيئا من كأس الشراب ولا من هذه الدنيا بحيث تتمكن من قلبه، وأنت شربتها حتى سكرتها، يعني أنت الناصح في حين أننا نراك قد أخذت من هذه الدنيا حظا وآثرا من شرابها إلى أن بلغت حد السكر. فهذه بعض الأوصاف، يعني الناظم الناصح يردها على نفسه على فرض أن المنصوح يقولها، وسيأتي جوابه. ولم أنشأ بأصل فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تبعته، يعني أنا الآن أعيش في عصر لا يوجد فيه نفع، لا يوجد فيه التعليم، لا يوجد فيه التذكير، بخلافك أنت، فإنك عشت في عصر فيه العلماء وفيه أهل العلم وأهل الفضل لكنك لم تنتفع. فكوني في عصر لا علم فيه أولى من أن لا أنتفع، فأنت أولى بالنصح. ولم أنشأ بعصر به نفع وأنت نشأت فيه ومن تبعته، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، أي أنه لم ينزل مكانا ولم يخض في مسائل يظلم فيها الناس، ما وقع في ظلم أو تعدد، بخلافك أنت فقد حللت فيه ونزلت في مكان وفي مسائل وفي مشاكل ظلمت فيها وانتهكت المحال. لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، أنت الناصح وقال أنك صاحبت وماشيت أهل العلم وأهل الفضل وأهل القدوة والأسوة الحسنة، ومع ذلك لم تقتدي بمن صاحبتهم ولم تكن مثلهم في أعمالهم. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت، وناداك الكتاب بنداءاته، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إلى آخره. فهذه نداءات الرحمن لعباده من أهل الإيمان. ولبعض العلماء الفضلاء كتاب باسم نداءة الرحمن، الشيخ أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى وأطال عمره في طاعته، فيها نداءات الرحمن، يا أيها الذين آمنوا، ما جاء في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلى آخره. فهذه يشرحها ويبين المعاني فيها، وهذا مما يلزم أن ينتبه له ويتعلمه المسلم، يتعلمه المسلم، لقول ابن عباس إذا سمعت في كتاب الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، اجتمع، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ونبهك المشيب فما انتبهت، من أتاه المشيب فقد دنا من أجله، فقد دنا من أجله، صار يعني في ماذا؟ صار في الجهة الأخرى من الجبل كما يقال، الجبل تعلوه إلى كلمة ثم تنزل، كما قال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالمشيب الأصل أنه ينبه الإنسان، ونحن قد نادانا الكتاب ونبهنا المشيب، قال فما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، ويقبح بالفتى فعل التصابي، أي الفتى يقبح فيه أو به أن يفعل الفعل المشيء من المعاصي وأن يتصاب ويفعل فعل الصبيان الذين قلبوا التكليف.